الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي، وصححه واللفظ له. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عليكم بالصدق، يعني إلزموه، إلزموا الصدق واحرصوا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا يحث على الصدق، ومن ذلكم الصدق في الأقوال، وأن لا يقول الإنسان إلا صدقا. قال: فإن الصدق، ويبين صلى الله عليه وسلم فضيلة الصدق ومرتبة الصدق العلية، فيقول صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق يهدي إلى البر. الصدق يهدي إلى البر، والبر هو العمل الخالص الصالح، أو يكون أعم من ذلك، هو اسم جامع ليجمع الخيرات. البر هو اسم جامع يجمع الخيرات، ومن ثم فإن الصدق يهدي إلى خير عظيم، يهدي إلى خير عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق يهدي إلى البر. وما دام البر اسم جامع للخيرات كلها، فهذا فيه أن الصدق يهدي إلى خيرات عظيمة. ووجه ذلك كما قال العلماء رحمه الله، كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله، أن الإنسان إذا التزم الصدق فإن ذلك يدعوه إلى ترك المعاصي، لا يقع في شيء من المعاصي إذا كان صادقا وحريصا على الصدق، فإنه لا يقع في شيء من المعاصي. وذلك أنه لو وقع في معصية وقيل له: أفعلت ذلك؟ الآن هو صادق، فلو قال له: أفعلت ذلك؟ فلو سكت، إذا سكت فهذا يدعو إلى الريبة، إذا قال: لا لم أفعل، كذب، وإذا قال: نعم، فسق وانتهكت حرمته. ومن ثم فإن الصدق يدعوه إلى عدم الوقوع في المعاصي، لأنه إذا وقع في المعاصي يكون دائرا بين هذه الأمور الثلاث: إما أنه يسكت فهذا يدعو إلى الريبة، إما أنه يكذب فيقول لا فيكذب، إما أنه يقول: نعم أنا وقعت في هذه المعصية، فهذا يكون هذا السبب لفسقه. فإذا قال نعم فسق وسقطت منزلته وانتهكت حرمته. فلهذا الصدق كان الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى الخيرات، ويهدي إلى العمل الصالح الخالص. قال عليه الصلاة والسلام: والبر يهدي إلى الجنة. وهذا مصداقه قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. فالبر يهدي صاحبه إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. يتحرى الصدق يعني يقصد إليه ويتوخاه، دائما حريص على الصدق في الأقوال، مجتنبا الكذب. فقوله صلى الله عليه وسلم: يتحرى الصدق، يعني يقصد الصدق ويتحرى الصدق. قال: حتى يكتب عند الله صديقا، يعني ما زال يصدق ويتكرر منه الصدق حتى يصل إلى هذه الدرجة التي فيها المبالغة، فيصير صديقا، ليس صادقا فقط بل يصير صديقا، ويثبت في ديوان هؤلاء الصديقين. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يكتب عند الله صديقا. قال: وإياكم الكذب، يعني في مقابل الحث على الصدق والتزامه، يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الكذب، يعني يحذر منه، اجتنبوه وابتعدوا عنه. قال: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وكما أن البر واسم جامع للخيرات كلها، فالفجور اسم جامع للشر، اسم جامع للشر، والكذب يهدي إلى الشر، هذا الكذب يهدي إلى الشر عكس الصدق. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وهذا أيضا مصداقه قول ربنا جل وعلا: إن الفجار، وإن الفجار لفي جحيم. الأولى: إن الأبرار لفي نعيم، فالصدق يهدي إلى، فالبر يهدي إلى الجنة، والفجور يهدي إلى النار. إن الفجار، وإن الفجار لفي جحيم. قال: وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب، يعني يقصد إليه ويتوخى الكذب، يعني يتقصد أن يكذب الكذب وليس كذبا واحدا بل يكثر منه، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يستحق هذا الوصف الذي فيه المبالغة من كثرة كذبه، فلا يكون كاذبا فقط الذي يكذب مرة ولا مرتين، بل كذابا حريصا على الكذب لأنه يتوخاه ويقصد إليه. وإذا صار كذابا صار مبغضا يبغضه الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا أبغضه الله عز وجل ينادي الله عز وجل بجبريل أني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل وينادي به أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم بعد ذلك توضع له البغضاء في الأرض، يبغضه أهل الأرض، لأن الله عز وجل يبغضه بسبب ماذا؟ بسبب الكذب. فهذا الذي يكذب ويتحرى الكذب ويقصد إليه ويكثر منه حتى يصير كذابا يكون مبغضا من الله سبحانه وتعالى. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة. وهما في الجنة يعني الصدق والبر، والمراد هما في الجنة يعني يدخلان صاحبهما الجنة، من كان من الصادقين والأبرار فهو من أهل الجنة. قال وإياكم الكذب، التحذير من الكذب. قال فإنه مع الفجور وهما في النار، الكذب والفجور هما في النار، معناته أن صاحبهما ومن تحل بهما ومن وقع فيهما فإنه من أهل النار والعياذ بالله. قال وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة، وإياكم الكذب فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني قال لي الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني قال لي، والحديث هو الحديث طويل وفيه أمور كثيرة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم معذبين يعذبون في البرزخ، وممن رأهم يعذبون رأى رجلا صلى الله عليه وسلم يشق شدقه يعني جانب فمه، فسأل عنه هذين الرجلين فقال الذي رأيته يشق يعني يقطع شدقه، والشدق هو جانب الفم، جانب الفم والشدقين هما جانبا الفم، فيشق شدقه يعني يقطع شدقه. قال له فكذاب. فالحين سأله من هذا الذي رأيته يشق شدقه، فقالوا هذا الكذاب ماذا يصنع؟ قال يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق والأقطار والنواحي المختلفة. مثل هذا اليوم يعني في زماننا متصور جدا مع وسائط التواصل وسرعة الاتصال، يكتب الإنسان يكذب كذبة فتبلغ الآفاق، تراها تبلغ الآفاق، العالم كله تسري في العالم كله ما لم يكن متصورا في زمن مضى. يكتب شيء، قد يكون مثلا يريد شيء أخيه المسلم فيكتب فيه شيء فلان هذا فعل كذا وفعل كذا وصنع كذا، هو يكذب، وهذه الكذبة تبلغ الآفاق ويحملها الناس ويراها الناس ويقرؤونه ولا يسمعونها منه إذا كان ذكر بصوته ونحو ذلك، فتبلغ الآفاق. هذا الذي يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، هكذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في البرزخ، يشق شدقه ويبقى هكذا حتى تقوم الساعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة، يعني منذ يموت وهو يعذب على هذه الحال، يشق شدقه حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. هذا إذا كان في البرزخ، فماذا ينتظره من العذاب في جهنم والعياذ بالله. الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.